انا واللي فات عليا مكتوب، انا واللي فات عليا مكتوب، برضيت وعديت يا ليام، ويلي ويلي يا ليش تفكرني يا وطيقتي يا بطويتو يا اخو خليني يا علي اللي ما شفتو تاك انا عشتو يوم الاشياء بتعيني مدواني لقلب بالعدو خلابة هم وذبايلي انحايني انعاني ربيتو يوم الأشياء بتعيني بجواني لقلبك ويتوب